الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث: فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمقصود بالخلافة هنا خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، التي هي خلافة نبوة كما سيأتي معنا في الحديث. قال: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة. سفينة هذا رضي الله عنه ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سماه بهذا الاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لقبه بذلك في قصة ذكرها رضي الله عنه وأرضاه، وهي في مسند الإمام أحمد. قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. قيل: ولم سماك سفينة؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وثقل عليهم المتاع، فقال لي: ابسط كساءك، فبسطته، فجعلوا فيه متاعهم، يعني جميع المتاع الذي معهم جعلوه في البساط أو الكساء. قال: فبسطته فجعلوا فيه متاعهم، ثم حملوه علي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: احمل فإنما أنت سفينة، احمل فإنما أنت سفينة. فلو حملت يومئذ، يقول هو رضي الله عنه، يعني أعطاه الله قوة في ذاك الوقت، يقول: لو حملت يومئذ وقر بعير، يعني حمل بعير أو بعيرين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7، ما ثقل علي، أي أن الله عز وجل أعطاه قوة، فمن ذاك صار اسمه رضي الله عنه سفينة. ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة. خلافة النبوة 30 سنة. هذا فيه دلالة على فضل الخلفاء الراشدين الأربعة وفضل خلافتهم، وأن خلافتهم خلافة نبوة، وأن خلافتهم خلافة نبوة، أي أنهم فيها على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وسيرته وهديه. ولهذا جاء في الحديث، حديث العرباض بن سارية المشهور المعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فخلافتهم هؤلاء الأربعة خلافة نبوة، والمعنى أن منهاجهم فيها منهاج النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرتهم فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مؤتسين به صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يؤتي الله الملك من يشاء، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. في تتمة الحديث في المسند قال سفينة: أمسك، يعني أعدد هذه السنوات 30، أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين، مجموع ذلك 30 سنة. نعم. قال: وأول ملوك الإسلام، وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهو خيرهم وأفضلهم، يعني خير ملوكهم وأفضل ملوكهم. ثم كان بعده ملكا عضوضا، عضوضا يعني فيه تعسف، فيه شدة، فيها قسوة، فيه ظلم، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فعده أهل السنة خليفة 5. لسيره بسير الخلفاء الراشدين، لسيره بسير الخلفاء الراشدين. وعمر بن عبد العزيز سيرته سيرة عطرة وعجيبة للغاية في عدله ونصحه وزهده وأمانته وفقهه وعبادته إلى غير ذلك، سيرة عجيبة للغاية. وما ذكره الشيخ وهو أنه عده أهل السنة خليفة 5 لسيره بسير سيرة الخلفاء الراشدين، هذا لا يصح، يعني هذا القول لا يصح أن يقال عمر بن عبد العزيز 5 الخلفاء الراشدين ويتخطى من معاوية رضي الله عنه، لأن معاوية رضي الله عنه أفضل منه وأحق بذلك الوصف، لأنه صحابي وعمر تابعي، والصحابة أفضل وخير من التابعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. روى الخلال في السنة عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: أيما أفضل عمر، أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذي بعثت فيهم، أو الذين بعثت فيهم. استدل بهذا الحديث رحمه الله تعالى. وحديث سفينة رضي الله عنه حديث صحيح ثابت، رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وأورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة، ونقل تصحيحه عن 9 من العلماء، ونقل تصحيحه عن 9 من العلماء. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ جواب: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بعراقها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر رضي الله عنه فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي رضي الله عنه فأخذ بعراقها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ قال: أدلة على ذلك كثيرة، منها حصر مدتها في 30 سنة، مثل ما تقدم الخلافة 30 في حديث سفينة، فكانت مدة ولايتهم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة 30، فكانت مدة خلافتهم 30، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة النبوة. ومنها ما تقدم من تفضيلهم، يعني ما ورد من نصوص عديدة تقدمت في ترتيبهم في الفضل، وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في أو ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم على ترتيب خلافتهم، فهم ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال: ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا، الدلو هو الذي ينزل في البير ويستخرج به الماء، رأيت دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها، عراقيها أي الدلو، والعراقي الخشبتان اللتان تعرضان على رأس الدلو، فشرب شربا ضعيفا، يعني أخذ الدلو يشرب من هذا الدلو الذي نزل من السماء، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، يعني حتى ارتوى وملأ أضلاعه، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت، يعني اضطربت في يده وانتضح عليه منها، انسكب عليه شيء من الماء. فهذا الحديث يعني الذي هو رؤيا منامية لرجل ذكرها بين النبي عليه الصلاة والسلام، فيها إشارة إلى الخلافة ومدة الخلافة، مدة خلافة كل من هؤلاء. لكن الحديث في سنده مقال، لأن في سنده رجل فيه ضعف وهو الراوي للحديث عن سمرة رضي الله عنه. قال: ومن الأدلة وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، وهذا محل إجماع بين أهل السنة لا خلاف بينهم في ذلك. قال: ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ جواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا، رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر رضي الله عنهم، ثم رفع الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر رضي الله عنه نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر رضي الله عنهم. وكلا الحديثين في السنن. أعد. وقال: وقال صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر رضي الله عنه نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر رضي الله عنهم. وكلا الحديثين في السنن. قال: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا، أبي بكر وعمر وعثمان؟ قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا، رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، نزل من السماء فوزنت، أي في الميزان، أنت وأبو بكر فرجحت أنت على أبي بكر، أي رجح النبي صلى الله عليه وسلم، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، وزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. فهذا فيه مثل ما ذكر الشيخ الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله، أي أضيف له وألصق به وضم إليه، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. وهذا مثل الذي قبله في ذكر الترتيب، في ذكر الترتيب. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا إن الرجل الصالح، أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهو ولاية الأمر، الأمر الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وقال عقبه، ورواه يونس وشعيب لم يذكر عمرا، ورواه يونس وشعيب لم يذكر عمرا، يشير إلى أن فيه انقطاعا بين الزهري محمد بن شهاب وبين جابر الصحابي الذي يروي الحديث. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ جواب: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذه ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر رضي الله عنه حتى ضرب الناس بعطن. قال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ قال: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما تقدم، ومنها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، الدلو الذي استخرج بها الماء من البئر أو من القليب، فنزعت منها أي القليب ما شاء الله، يعني أن أنزع من الماء، ثم أخذه أي الدلو ابن أبي قحافة، أخذه أي ولي الأمر، هذا تفسيره، ولي الأمر من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين. الذنوب هو الدلو الممتلئ ماء، الذنوب هو الدلو الممتلئ ماء، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين أي دلو أو دلوين ممتلئين بالماء، وفي نزعه ضعف، وفي نزعه رضي الله عنه ضعف، يقال في هذه اللفظة ضعف وضعف، مثل ما في القراءة في الله الذي خلقكم من ضعف، في قراءة ضعف، ففيها لغتان مشهورة، وبهما أيضا قرئ في الآية كما أشر. قال: وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه أو ضعفه. ثم استحالت أي الذنوب الدلو الصغير، استحالت غربا أي دلوا عظيمة كبيرة، استحالت غربا أي دلوا عظيمة كبيرة، فأخذها ابن الخطاب رضي الله عنه، فلم أرى عبقريا أي سيدا قويا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. المقصد بضرب الناس بعطن أي استقر أمرهم، استقر أمرهم، وأصله من إقامة الإبل بمكانها بعد الشرب، وهو يدل على خلافة أبي بكر وأنها قصيرة، وخلافة عمر وأنها طويلة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وتقدمه فيها؟ جواب: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. ثم ذكر هذا السؤال فيما يتعلق بخلافة أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه وحقيته رضي الله عنه بالخلافة، ما هي الأدلة على ذلك؟ قال لا تحصى، وجميع ما تقدم من أحاديث كلها دلائل على ذلك. وجاء أيضا أحاديث خاصة في هذا الباب، ولأجلها أفرد هذا السؤال. قال منها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، إن جئت ولم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فهذا من الأحاديث الدالة على أحقيته بالخلافة وأنه أولى بها. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا. قيل يكتب كما يدل السياق تنصيص على خلافته وأنه يكون من بعده، ثم عدل عن ذلك لما ذكره، قال فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني أن يكون هو الخليفة. وهذا من الأحاديث الواضحة على أحقية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة. كذلك تقديمه في الصلاة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال ذلك عليه الصلاة والسلام في مرض موته. قال وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على تقديم عمر رضي الله عنه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه؟ جواب: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة لعمر رضي الله عنهما: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه: إذن لا يغلق. فكان الباب عمر، وكسره قتله، فلم يرفع بعد السيف بين الأمة. وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. قال: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما؟ قال: الأدلة كثيرة، منها الأحاديث المتقدمة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومنها ما في حديث الفتنة، حديث الفتنة الطويل الذي رواه حذيفة رضي الله عنه في مجلس عمر، وحدث حذيفة لما سأل عمر عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، فحدث حذيفة بحديث الفتنة كما مر معنا، وفيه أنه قال: إن بينك وبينها، أي الفتنة، بينك أي يا عمر، وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق. إذا كان لم يفتح فتحا وإنما كسر كسرا، معنى ذلك أنه لا يغلق. قال: فكان الباب عمر، وكسره قتله رضي الله عنه وأرضاه، فلم يرفع بعد السيف بين الأمة. قال الشيخ رحمه الله: وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على تقديم عثمان رضي الله عنه بعدهما في الخلافة؟ جواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. قال: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة بن كعب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه. وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، ثم الناس بعده. ثم ذكر هذا السؤال فيما يتعلق بتقديم عثمان وأحقية بالخلافة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قال: أدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم. وإضافة إلى ما تقدم، قال: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فتنة قريبة، فمر رجل مقنع رأسه، يعني مغطي رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ، يعني يوم مجيء هذه الفتنة التي حدثهم عنها، على الهدى. هذا يومئذ على الهدى. قال: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان. الضبع العضد بإسكان الباء، وضبع الإنسان عضده، فأمسك بعضدي عثمان، العضد هذا أمسك بعضدي عثمان وقال: قلت هذا؟ قال: هذا. قلت هذا؟ قال: هذا. فهذا فيه أن ذكر الفتنة التي وقعت في زمن عثمان، وأنه فيها على الهدى وعلى الحق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. والقميص الولاية والخلافة، وكرر عليه ذلك 3 مرات. وهذا فيه أن عثمان في ولايته يبتلى بمنافقين يعملون على مطالبته بترك الخلافة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يخلع القميص، وكرر عليه ذلك. ولهذا ثبت عثمان رضي الله عنه إلى أن هجم عليه بعضهم وقتلوه في بيته وهو يتلو رضي الله عنه كتاب الله عز وجل. قال: وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، ثم الناس بعده. أهل الشورى أي 6 الذي جعل الأمر عمر، جعل عمر بن الخطاب الأمر شورى بينهم. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على خلافة علي رضي الله عنه وأولويته بالحق بعدهم؟ جواب: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث في الصحيح. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. قال: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم، أي بالخلافة بعدهم، أي الثلاثة عمر وعثمان وعلي؟ قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ويح، هذه الكلمة كلمة رحمة، تقال في من وقع في هلاك أو خشي أن يقع في هلاك، بخلاف كلمة ويل، بخلاف كلمة ويل فهي كلمة عذاب. قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال الشيخ: فكان، أي عمار، مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام ويدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: والحديث في الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، يقول: المنصوص عن الإمام أحمد وأئمة السلف أنه لا يذم أحد منهم، لا يذم أحد منهم، وأن عليا، لماذا لا يذم أحد منهم؟ لأن كل منهم مجتهد، وبين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ وذنبه مغفور، لا يذم أحد منهم. وأن عليا أولى بالحق من غيره، وأن عليا أولى بالحق من غيره، هذه مسألة. ثم يقول رحمه الله: أما تصويب القتال، القتال الذي دار بين الفئتين أو الطائفتين، أما تصويب القتال فليس هو قول أئمة السنة، بل هم يقولون إن تركه أولى، إن تركه أولى. ولهذا مر معنا في فضل الحسن قال: سيصلح، فهذا يدل على أن القتال تركه أولى. قال: وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرق، فيه أي في علي، قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق. والذي قتلهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكانت طائفته أولى الطائفتين بالحق. قال: فمرقت الخوارج، يعني في زمانه، فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. بهذا أنهى رحمه الله ما يتعلق بالعقيدة في الصحابة، وما يتعلق أيضا بخلافة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها،